أن تكون مفردة ولا تكون مصغرة، وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. طيب لو قال قائل إذا اختل شرط من هذه الشروط وعريت بالحركات، هل هذا صحيح؟ لا. لماذا ليس بصحيح؟ أحيانا يعرض بحروف. ما مثاله؟ جاء أبون. أحسنتم. إذا اختل شرط الإفراد إذا ثنيت عربت إعراب المثنى، وإذا جمعت جمع مذكر سالم عربت إعرابه بالحروف. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. خلينا نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخه ووالديه ولسائر أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأولاة وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فيوصف بالبسلة نحو خلق الله السماوات والأرض، نحو خلق الله السماوات وقوله تعالى: اصطفى البنات. اصطفى البنات، نعم بهمزة قطع اصطفى، لا وقوله تعالى: اصطفى البنات. وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا ما النح بالأفضل أو الإضافة نحو بأفضلكم. والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون وبالياء فيهما وتفعلين فترفع بثبوت النون وتجزم وتوصل بحذفها نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. والفعل المعتل الآخر فيجزم بحذفه نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. فصل تقدير الحركات الإعرابية: تقدر جميع الحركات في نحو لام والفتى ويسمى الثاني مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. ثم قال رحمه الله: فصل رفع المضارع ونصفه وجزمه. يرفع المضارع خاليا من ناصر وجاد نحو يقوم زيد، وينصب بلن نحو لن نبرح، وبكي المصدرية نحو بكي لا تأسوا، وبإذا مسطرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم نحو إذا أكرمة، وقول الشاعر: إذا والله نرميهم بحرب، وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي ما لم تسبق بعلم النح عالم عن سيكون، فإن سبحت بظن فوجهان نحو حسبوا أن لا تكون، وغضارة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص النح ولبس عباءة وتقر عيني، وبعد اللام في نحو لتبين للناس إلا في نحو لئلا يعلم لئلا يكون للناس فتظهر لا غير، ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير كإضمارها بعد حتى إن كان مستقبلا نحو حتى يرجع، وبعد أو التي بمعنى إلى نحو لأسلسلن الصعب أو أدرك المنى، أو التي بمعنى إلا نحو وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت قعوبها أو تستقيم، وبعد فاء السببية أو المبنائية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل نحو لا يقضى عليه فيموت، وقولي ويعلم الصابرين، وقولي ولا تطغى فيه فيحل، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأولاة وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة. لماذا علل ابن هشام عن ذكر التسمية الشائعة وهي جمع المؤنث السالم، وعبر بما جمع بألف وتاء مزيدتين؟ أدق. أحسنت، لماذا؟ أحسنت، بارك الله فيكم. قد يجمع هذا الجمع ما ليس بمؤنث مثل حمزة، هذا علم على مذكر، يجمع هذا الجمع يقال حمزات وإصطبل وإصطبلات وحمام وحمامات، هذا ليس بمؤنث. ثم ليست السلامة شرطا فيه، حمزة يجمع على حمزات بفتح الميم لم يسلم بناء مفرده، ركعة ما جمع ركعة؟ ركعات بفتح الكاف لم يسلم المفرد عند الجمع، لهذا عدد ابن هشام عن ذكر التسمية الشائعة وهي جمع المؤنث السالم، وعبر بما جمع بألف وتاء مزيدتين، وقد سبقه إلى هذا ابن مالك. ومع هذا لو قيل جمع المؤنث السالم لكان اصطلاحا ولا مشاحة في اصطلاح، لكن الأدق ما عبر به ابن هشام قال: فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات وأصطفى البنات. لماذا لم يذكر علامة الرفع والجر؟ نعم أحسن، لأنه على الأصل علامة رفعه الضمة وعلامة جره الكسرة، فهو يذكر هنا ما أعري بالعلامات الفرعية، فإذا لم يذكر شيئا فإذا لم يذكر شيئا دل على أنه على الأصل. هنا ذكر أنه ينصب بالكسرة ولم يذكر ما علامة رفعه وما علامة جره، فدلنا هذا على أنه في الرفع والجر على الأصل، علامة رفعه الضمة وعلامة جره الكسرة. والمؤمنون والمؤمنات، المؤمنات مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، المؤمنات مجرور وعلامة جره الكسرة. مسألة: قضاه هل هو مما جمع بألف وتاء مزيدتين؟ لماذا؟ أحسنت بارك الله فيكم، لأن الألف أصلية، أصل قضاية، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فالألف أصلية لأنها منقلبة عن أصل. إذن إذا قلت رأيت قضاة ووصلت، هل تقول قضاة أو قضاة؟ قضاة، نعم على الأصل. أحسنت. طيب أموات هل هو مما جمع بألف وتاء مزيدتين؟ لماذا؟ ليس كذلك. لماذا؟ التاء أصلية. أحسنت، التاء أصلية. أموات جمع ميت، فالتاء أصلية ليست مزيدة. وكنتم أمواتا فأحياكم منصوب وعلى نصب الفتحة. ذكر ابن هشام رحمه الله شيئين مما يعرب بإعراب ما جمع بألف وتاء مزيدتين. الأول ولات، وهو ملحق لأنه لا مفرد له من لفظه، مفرده صاحبه لا مفرد له من لفظه، فهذا ملحق يعرب بإعراب ما جمع بألف وتاء مزيدتين. وإن كنا ولات حمل منصوب وعلى نصب الكسرة. والثاني ما سمي به. نعم شيخنا. نعم أين قطع؟ ما آخر ما سمعت؟ نعم أموات مما جمع بألف وتاء مزيدتين، فالتاء ليست أصلية. وقد ذكر ابن هشام هنا شيئين مما يعرب بإعراب ما جمع بألف وتاء مزيدتين، مما ليس منه. الأول أولات، هو ملحق لأنه لا مفرد له من لفظه، مفرده صاحبه، أولات معناه صاحبات والمفرد صاحبه وليس من لفظ أولات، فهو ملحق بما جمع بألف وتاء مزيدتين. ومنه قوله تعالى: وإن كن أولات حمل. أولات منصوب وعلى نصبه الكسرة. والثاني ما سمي به، مثلا عرفات، هذا علم على المشعر المعروف، فيعرب إعرابه ما جمع بألف وتاء مزيدتين مع أنه ليس بجمع. كذلك لو سميت امرأة بفاطمات أو زينبات فإنها تعرب بإعراب ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لو أن امرأة اسمها زينبات، في حال النصب تكون علامة النصب الكسرة. ومما يعرب بعلامات فرعية ما لا ينصرف، الصرف التنوين. نعم شيخ. صاحبة صاحبة صاحبة لا أولات ليس صاحبة أولات، هذا مما ألحق بما جمع بألف وتاء مزيدتين. معنى أولات صاحبات، مفرده صاحبة، لكن صاحبة هل هو من لفظ أولات؟ لا، أولات لا مفرد له من لفظه، لذا فهو ملحق بما جمع بألف وتاء مزيدتين، هو ملحق به يعرب بإعرابه لكنه ليس منه. وإياكم شيخنا. الصرف التنوين، فإذا قلت ما لا ينصرف أي ما لا يقبل التنوين، الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين الذي لا ينون. قال وما لا ينصرف فيجر بالفتحة، فيجر بالفتحة، ولم يذكر علامة رفعه ونصبه، فدل على أنه على الأصل في حالة الرفع علامة رفعه الضمة، وفي حال النصب علامة نصبه الفتحة. وسيعقد المؤلف بابا في ذكر موانع الصرف في موضع متأخر من القطر. قال وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه، بأفضل منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. فحيوا بأحسن منها، أحسن بأفضل مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. فحيوا بأحسن منها، بأحسن أحسن مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، هذه كلها علامة جرها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. ويستثنى من ذلك مسألتان يجر فيهما الممنوع من الصرف بالكسرة على الأصل. قال عن الأولى إلا مع أل نحو بالأفضل، فإذا كان مقترنا بأل كانت علامة جره الكسرة، ومنه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، مع أن مساجد ممنوع من الصرف، صليت في مساجد واسعة، لكن إذا اقترن بأل كانت علامة جره الكسرة. وذكر الثانية بقوله أو بالإضافة نحو بأفضلكم، فإذا كان مضافا كانت علامة جره الكسرة، ومنه قوله تعالى في أحسن تقويم، مع أن أحسن ممنوع من الصرف فحيوا بأحسن منها، لكنه لما أضيف جر بالكسرة. قال والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما وتفعلين. الأمثلة الخمسة كل مضارع اتصلت به ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهي على التفصيل كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين الدالة على الغائبين هما يقومان، أو ألف الاثنين الدالة على المخاطبين أنتما تقومان، أو واو الجماعة الدالة على جماعة الغائبين هم يقومون، أو واو الجماعة الدالة على جماعة المخاطبين أنتم تقومون، أو ياء المخاطبة أنت تقومين. ثم ذكر حكمها فقال فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها، فإن لم تفعلوا، تفعلوا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، ولم تفعلوا، تفعلوا هنا منصوب وعلامة نصبه حذف النون. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون ما علامة رفعه؟ ثبوت النون، أحسنت. أن يحمدوا يحمدوا ما علامة نصبه؟ حذف النون. أحسنت. بما لم يفعلوا يفعلوا ما علامة جزمه؟ حذف النون. ثم قال والفعل المضارع المعتل الآخر وهو الذي آخره واو كيغزو أو ألف كيخشى أو ياء كيرمي، قال فيجزم بحذف آخره أي بحذف حرف العلة، قال نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرم. لم يغزو مجزوم وعلامة جزمه حذف ماذا؟ الواو. أحسنت. ولم يخشى لم يخشى مجزوم وعلامة جزمه حذف الألف. أحسنت. ولم يرمي لم يرمي يرمي هنا مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء. أحسنت. ولم يذكر الرفع والنصب فدل على أنه فيهما على الأصل، علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه الفتحة، لكن هل هي ظاهرة أو مقدرة؟ عقد لهذا فصلا بين فيه موانع الإعراب التقديري، فقال فصل تقدر جميع الحركات. لكن هنا مسألة، قال تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، تنسى ما إعرابه؟ نعم فعل مضارع. نعم مجزوم. نعم حذف الألف. مجزوم في جزمه حذف الألف. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدعو الفعل تدعو هنا ما إعرابه؟ أحسنت. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ ما لم يأتي الفعل يأتي هنا ما إعرابه؟ أحسنت. أحسنت بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله فصل تقدر جميع الحركات أي لا تظهر على الحرف الأخير، في نحو غلامي والفتى ويسمى الثاني مقصورا. غلامي الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، تقدر فيه جميع الحركات، والمانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، ولك أن تقول بالحركة المناسبة. المناسب للياء هو كسر ما قبلها، فتقول جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي، فالضمة في حال الرفع مقدرة، وكذلك الفتحة في حال النصب، وكذلك الكسرة في حال الجر. هذا الأول مما يقدر فيه الإعراب. والثاني المقصور وهو كل اسم معرب آخره ألف لازمة، الفتى، الهوى، الرضا. والمانع وتقدر فيه جميع حركات الإعراب، والمانع من ظهورها التعذر، لأن الألف لا تقبل الحركة، تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. قال والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا. الثالث مما يعرف بالحركات المقدرة الاسم المنقوص، وهو اسم معرب آخره ياء لازمة غير مشددة قبلها كسرة، مثل القاضي والساعي والداعي، تقول جاء القاضي ومررت بالقاضي. تحريك الياء هنا بضمة أو كسرة ثقيل، جاء القاضي، القاضي مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. مررت بالقاضي، القاضي مجرور، وعاف جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. أما الفتحة فتظهر كما سيأتي إن شاء الله. قال: والضمة والفتحة في نحو يخشى، مما يعرف بالحركات المقدرة الفعل المضارع المعتل بالألف، فتقدر فيه الضمة والفتحة. تقول: يخشى زيد ربه، ولن يخشى إلا ربه. علامة الرفع ضمة مقدرة، وعلامة النصب فتحة مقدرة. ما المانع من ظهورها؟ التعذر، أحسنت. قال: والضمة في نحو يدعو ويقضي. الخامس مما يعرف بالحركات المقدرة الفعل المضارع المعتل بالواو والياء، فتقدر فيه الضمة. فسوف يدعو ثبورا. يدعو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة. منع من ظهورها الثقل، أحسنت. والله يقضي بالحق. والله يقضي بالحق. يقضي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة. منع من ظهورها الثقل. قال: وتظهر الفتحة لخفتها في نحو إن القاضي. إن القاضي هذا الاسم المنقوص. لن يقضي هذا المضارع المعتل بالياء، ولن يدعو هذا المضارع المعتل بالواو. ثم قال رحمه الله: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد. تقدم أن المضارع يبنى في حالتين: إذا اتصلت به نون الإناث بني على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح، ويعرب فيما عدا ذلك. وسبق أن الذي يدخل الفعل المضارع المعرب من أنواع الإعراب ثلاثة: الرفع والنصب والجزم. هذا الذي يدخل الفعل المضارع المعرب من أنواع الإعراب، وهذا موضع الكلام عنها. قال رحمه الله تعالى: يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد. الذي يرفع المضارع خلوه من الناصب والجازم، كونه لم يسبق بناصب أو جازم، فإن دخل عليه ناصب نصبه أو جازم جزمه. مثلا قوله تعالى: يغفر الله لكم. يغفر هذا فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ما رافعه؟ تجرده. أحسنتم، أحسنتم. تجرده من الناصب والجازم، وهذا عامل معنوي ليس للسان فيه حظ. قال رحمه الله: وينصب بلن نحو لن نبرح. النواصب عند البصريين أربعة. نعم شيخنا. الله يعطيكم. هذا العامل المعنوي. نعم، العامل المعنوي هو ما ليس اللسان فيه حظ، وهو شيئان اثنان: التجرد من الناصب والجازم في الفعل المضارع المرفوع، والثاني ما هو؟ الابتداء. أحسنت، الابتداء في المبتدأ. نعم. قال رحمه الله: وينصب بلن نحو لن نبرح. النواصب عند البصريين أربعة: أن ولن وإذا وكي. وأن أقوى النواصب، هي أم الباب، هي أقوى النواصب لأنها تعمل ظاهرة ومقدرة، لكنه أخرها لطول الكلام عليها، وبدأ بلن لأنها ملازمة للنصب. لن حرف نفي واستقبال، تنفي الحدث في الزمن المستقبل. لن نبرح عليه عاكفين. نبرح فعل مضارع منصوب بلن. الثاني من النواصب كي المصدرية، قال وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا. تأسوا هنا فعل مضارع منصوب بكي، فكي حرف مصدري ينصب المضارع بعده. وإنما تكون مصدرية إذا دخلت عليها اللام في اللفظ، مثل هذا المثال لكي لا تأسوا، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. أو في التقدير، جئت كي تكرمني، إذا قدرت أن الأصل لكي وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها، فإن لم تقدر اللام كانت كي حرف جر بمنزلة اللام في الدالة على التعليل، وتكون أن مضمرة بعدها وجوبا. أما إذا وجدت اللام فكي لا تكون حرف جر، لأن حرف الجر لا يدخل على حرف جر، بل تكون كي المصدرية التي تنصب المضارع بعدها. قال وبإذا مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم نحو إذا أكرمك وإذا والله نرميهم بحرب. الثالث من النواصب إذا، وللنصب بإذا شروط. الأول أن تكون مصدرة، هذا الشرط الأول، يعني أن تكون في أول الكلام. الثاني وهو مستقبل، وهو أي المضارع مستقبل، يعني أن يكون المضارع مستقبلا، أن لا يكون أي الحال بل للاستقبال. الشرط الثالث قال متصل، أن يكون المضارع متصلا بها، لم يفصل بينها وبين المضارع فاصل، فإذا وجد فاصل أهملت إلا أن يكون القسم، قال أو منفصل بقسم. إذن مثلا لو أن شخصا قال أزورك، فقلت أنا إذن أكرمك، هنا تقول أكرمك بالرفع، لماذا؟ ما الذي اختل؟ مصدرة. أحسن، أنها ليست مصدرة، أنها لم تصدر، لم تأتي في أول الكلام بل جاءت في وسط الكلام، أنا إذن أكرمك. طيب لو كان الجواب إذن أصدقك، لماذا لا تقول إذن أصدقك؟ لماذا لا يجوز النصب؟ أحسنت، في الحال المضارع هنا ليس استقبال. أحسنتم. لو كان الجواب إذن أخي يكرمك، لماذا لم تنصب إذن هنا؟ ليس متصلا بها. أحسنت. قال نحو إذن أكرمك وإذن والله نرميهم بحرب. ما الفرق بين المثالين؟ أحسنت. الأول المضارع متصل بإذن، وفي الثاني منفصل بقسم، والفصل بالقسم مغتفر كما قال، أو منفصل بقسم. ويشير إلى قول الشاعر إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. قال وبأن المصدرية ظاهرة، هذا الرابع من النواصب، وهو أن المصدرية نحو أن يغفر لي. فالناصب ليغفر هو أن المصدرية، وقيد المصدرية يخرج المفسرة. أن المفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، مثل قوله تعالى وأوحينا إلى موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أن هنا مفسرة، ويخرج أيضا زائدة كالواقعة بعد لما، ولما أن جاء البشير، أو قبل لو، وأن لو استقاموا. فأن المفسرة وأن الزائدة لا تنصبان المضارع، وأن إذا لم تسبق بعلم ولا بظن فهذه ناصبة للمضارع وجوبا. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فإن سبقت بعلم فهي المخففة من الثقيلة، وإن سبقت بظن جاز أن تكون المصدرية الناصبة وأن تكون المخففة من الثقيلة. قال رحمه الله: ما لم تسبق بعلم. ليس المقصود فعل علم، ليس المقصود هذا الفعل علم، بل المقصود ما لم تسبق بما يدل على علم ويقين. وسيأتي إن شاء الله الكلام على أحكامها في باب إن وأخواتها، الكلام على أحكام المخففة من الثقيلة. ومنه قوله تعالى: علم أن سيكون، الفعل مرفوع والتقدير علم أنه سيكون. ومنه قوله تعالى: أفلا يرون ألا يرجعوا، أن هنا مخففة من الثقيلة، لذلك لم ينصب المضارع بعدها. قال: فإن سبقت بظن فوجهان. الرفع على اعتبارها مخففة من الثقيلة، والنصب على اعتبارها مصدرية ناصبة للمضارع. ومنه قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، فيها قراءتان: ألا تكون فتنة، ألا تكون فتنة. على قراءة الرفع وحسبوا ألا تكون فتنة، ما نوع أن؟ على قراءة الرفع أحسنت مخففة من الثقيلة. وعلى قراءة النصب هي المصدرية الناصبة. نعم، على قراءة النصب هي المصدرية الناصبة. والأرجح والأكثر النصب، بدليل اتفاق القراء على النصب في قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا. ومن أصول الترجيح رد ما اختلف فيه إلى ما لا اختلاف فيه، رد المختلف فيه إلى ما لا اختلاف فيه. أحسب الناس أن يتركوا، باتفاق القراء أن يتركوا بدون نون، مع أنها سبقت بظن. ثم قال: ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص، نحو: ولبس عباءة وتقرعين. أي المصدرية الناصبة تنصب ظاهرة ومضمرة، والمضمرة قد يكون إضمارها جائزا وقد يكون واجبا. فالإضمار الجائز له موضعان: الأول بعد عاطف مسبوق باسم خالص نحو: ولبس عباءة وتقرعين. والثاني وبعد اللام نحو: لتبين للناس، أو نحو: لتبين للناس، يجوز الوجهان. الأول أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص، أي خالص من معنى الفعل ليس في تأويل الفعل. والعاطف واحد من أربعة: الواو والفاء وثم وأو. مثال الواو قول الشاعرة: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. ولبس عباءة وتقر عيني، تقر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، تقر معطوف على اسم خالص. ما اسم الخالص؟ لبسه. نعم لبسه. ومثال الفاء قول الشاعر: لولا توقع معتر فأرضيه، لولا توقع معتر فأرضيه، ما كنت أوثر إترابا على تربي. فأرضيه هذا مضارع منصوب بأن مضمرة جوازة. أين الاسم الخالص الذي عطف عليه؟ توقع. أحسنت. فتوقع ليس في تأويل الفعل. ومثال ثم قول الشاعر: إني وقتلي سليكا ثم أعقله، كالثور يضرب لما عافت البقر. إني وقتلي سليكا ثم أعقله، أين المضارع المنصوب؟ أعقله. أحسنت. وأن هنا مضمرة جوازا أو وجوبا؟ جوازا. أحسنت. لماذا؟ نعم أحسنتم، لأنها عطفت على اسم خالص، وعطفت بثم على اسم خالص. ما الاسم الخالص؟ قتل. أحسنت. أحسنت. ومثال أو قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، أين المضارع المنصوب؟ يرسل. أحسنت. أين الاسم الخالص؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وحيا. أحسنت. أحسنت. فهنا يرسل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد أو التي عطفت على اسم خالص. الاسم الخالص كما سبق هو الذي ليس في تأويل الفعل، وهذا احتراز مما فيه معنى الفعل كاسم الفاعل. مثلا إذا قلت القادم فأفرح زيد، هل تقول القادم فأفرح به زيد أو القادم فأفرح به زيد؟ ماذا تقول؟ إيه؟ فأفرح، فأفرح أو فأفرح؟ فأفرح. أحسنت. لماذا؟ نعم. هل عطف على اسم خالص؟ إيه، ليس اسم خالصة. إذن فلا تضمر أن القادم فأفرح به زيد، فهنا يجب رفع الفعل أفرح لأنه معطوف على اسم غير خالص من معنى الفعل. اسم الفاعل هو في تأويل الفعل، ليس اسم خالص من معنى الفعل. طيب، ننتقل إلى الحالة بعدها. قال: وبعد اللام. الموضع الثاني كان غير خالص. نعم، كان المعطوف على اسم غير خالص. القادم فأفرح به زيد، القادم اسم غير خالص، فالفعل الذي عطف عليه هو أفرح يجب رفعه لأنه معطوف على اسم غير خالص من معنى الفعل. نعم. سبق أن الإضمار الجائز له. نعم شيخة. معذرة، أحسن الله عليكم. عليكم أحسن الله. مثل اسم الفاعل غيره من المشتقات والصلة المشتقة. نعم نعم، لأنه ليس خالصا من معنى الفعل. اسم الفاعل واسم المفعول والصيغة المشبهة هذا فيه معنى الفعل، ليس خالصا من معنى الفعل. المقصود الاسم الخاص يعني الجامد المحض الذي ليس فيه تأويل الفعل، والغالب أن يكون مصدرا. الإضمار الجائز له موضعان. الأول هو هذا الذي كنا فيه بعد عاطف مسبوق باسم الخالص كما قال ابن هشام. الثاني بعد لام، قال وبعد اللام نحو لتبين للناس، ولم يقل بعد لام التعليل لأنه يكون بعد لام التعليل وبعد لام العاقبة وبعد اللام الزائدة، يكون بعد لام التعليل، ومنه قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، لام هنا لام التعليل. تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، ويكون بعد لام العاقبة التي تسمى لام الصيرورة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ليكون، هل هم التقطوه من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا أو من أجل أن يكون قرة عين؟ من أجل أن يكون قرة عين، قرة عين لي ولك، لكن كانت العاقبة أن صار لهم عدوا وحزنا. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم، هل هم قالوا هذا من أجل أن يحملوا أوزارهم؟ لا، كانت العاقبة آل أمرهم إلى أن حملوا أوزارهم، هذه لام الصيرورة لام العاقبة. وكذلك اللام الزائدة وهي التي تقع بعد الفعل المتعدي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ليذهب، فالفعل المضارع بعد اللام سواء أكانت لام التعليل أم كانت لام العاقبة أم كانت اللام الزائدة ينصب بأن مضمرة جوازا. هذا الإضمار جائز ليس بواجب، والدليل على هذا أنه جاء في القرآن إظهار أن بعد اللام الجارة، وذلك في قوله تعالى وأمرت، نعم أحسنت أحسنت، لأن أكون أول المسلمين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، فأظهرت هنا، فهذا دليل على أنه لا يجب إضمارها. لكن إذا وقعت أن بين لام الجر ولا وجب إظهارها، وهذا الذي قال فيه إلا في نحو لئلا يعلم، لئلا يكون للناس، فتظهر لا غير بين لام الجر ولا، مثل لئلا يعلم. ومثل بمثالين، لئلا يعلم، لئلا يكون للناس، ما الفرق بينهما؟ لئلا يعلم أحسنت أحسنت، وفي الثاني نعم، لا في المثال الأول صلة والتقدير ليعلم، وفي المثال الثاني نافية، فلا فرق بين أن تكون صلة أو نافية، لا يشترط أن تكون نافية، حتى لو كانت لا صلة فهنا يجب إظهار أن. قال ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير. سبق أن إضمار أن قد يكون واجبا، وهذا أول مواضع وجوب الإضمار، وهو إذا وقعت بين، إذا وقعت أن بعد لام الجحود، ولام الجحود هي المسبوقة بكون منفي، وما كان الله ليعذبهم، لم يكن الله ليغفر لهم، وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن، في الجحود بانا، وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن في الجحود بانا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، اللام هنا لام الجحود. يعذبهم، ما إعرابه؟ المضارع معصوب. نعم. بأن أضمر وجوده بعد لام الجحود. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. قال كإضمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا موسى. الموضع الثاني لوجوب إضمار أن تقع بعد حتى، قال إذا كان مستقبلا. شرط نصب المضارع بأن بعد حتى أن يكون الفعل مستقبلا، قال نحو حتى يرجع إلينا موسى، وكذلك وزلزلوا حتى يقول الرسول. حتى يرجع إلينا موسى أي حتى رجوع موسى، هذا مستقبل. وكذلك وزلزلوا حتى يقول الرسول، قول الرسول بالنسبة إلى زمن الإخبار ليس مستقبلا، لكنه مستقبل بالنسبة إلى زلزالهم. وزلزلوا حتى يقول الرسول، قول الرسول متأخر عن الزلزال. وحتى تكون بمعنى كي، يعني ما قبلها علة لما بعدها. أسلم حتى تدخل الجنة، يعني كي تدخل الجنة. وتكون بمعنى إلى، ومنه قوله تعالى نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. طيب فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حتى هنا هل هي بمعنى كي أو بمعنى إلى؟ أنا إلى. نعم، تحتمل الأمرين. أحسن. فقاتلوا التي تبغي كي تفيء إلى أمر الله، أو إلى أن تفيء إلى أمر الله، تحتمل الأمرين. قال وبعد أو التي بمعنى إلى، هذا الموضع الثالث من مواضع وجوب إضمار أن. لأولازمن العلماء أو أتعلم، يعني إلى أن أتعلم. سأجتهد أو أحفظ القرآن، يعني إلى أن أحفظ القرآن. ومنه ما ذكره ابن هشام قال نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو هنا بمعنى إلى أن أدرك المنى. قال أو التي بمعنى إلا، مثلا لأكسرن الباب أو تفتح لي. هل معنى لأكسرن الباب إلى أن تفتح لي؟ لا، يفسد المعنى. لأكسرن الباب إلا أن تفتح لي. ومنه ما أنشده ابن هشام وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، يعني إلا أن تستقيم. ثم قالوا بعد فاء السببية، فاء السببية التي يكون ما قبلها سببا في حصول ما بعدها. أو واو المعية، واو المعية التي تفيد مصاحبة ما قبلها لما بعدها. مسبوقتين بنفي محض أي خالص من معنى الإثبات. أو طلب بالفعل، الطلب يكون بالأمر وبالنهي وبالدعاء، يكون بأنواع جمعها الناظم في قوله مر وانهى وادعو وسل. مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم، هذا الشطر الأول. تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا، تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. إذن هي كلها مع النفي تسعة. مر هذا الأول، وانهى هذا الثاني، وادعو هذا الثالث، وسل استفهام هذا الرابع، واعرض الخامس، لحظهم هذا السادس، تمنى هذا السابع، وارجو هذا الثامن. هذه كلها تدخل في قوله أو طلب بالفعل. كذلك النفي قد كمل سبق في قولي بنفي محض. ثم مثل قال لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا مثال على فاء السببية المسبوقة بنفي محض. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هذا مثال على واو المعية مسبوقة بنفي محض. ولا تطوا فيه فيحل، هذا مثال على فاء السببية المسبوقة بطلب بفعل، بطلب بالفعل، لأن نهي طلب. ولا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا مثال على ماذا؟ واو المعية نعم مسبوقة، أحسنت بطلب بالفعل. وهذا مجرد مثال نحوي، يعني ليست قاعدة طبية. طيب هنا مسألة، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لماذا لم ينصب الفعل بعد الفاء؟ هذا النفي وليس طلبا. النفي يعني ينصب الفعل بعده، لا يقضى عليهم فيموتوا. أحسنت، الفاء عاطفة ليست سببية، أي لا إذن ولا اعتذار. طيب مسألة أخرى، نزالي هذا اسم فعل، نزالي فنكرمك أو فنكرمك، ماذا تقول؟ فنكرمك أو فنكرمك؟ نكرمك. أحسنت، نكرمك. لماذا؟ ما الذي اختل؟ نعم نعم، هذا طلب لكنه ليس بالفعل. نزالي فنكرمك، هذا طلب لكنه ليس طلبا بالفعل. هو قال مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل. نعم شيخ، هي اسم فعل، اسم فعل أمر، وقال أو طلب بالفعل، هذا ليس طلبا بالفعل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.